السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق أحبابي. يعني مما لا شك فيه أن هذه الحياة مدرسة، والسعيد مننا اللي يستفيد من كل درس يأخذه داخل هذه المدرسة. في إنسان مننا بيركز كويس جدا داخل هذه المدرسة، مدرسة الحياة، يتعلم من دروسها ويستفيد منها ويستفيد من تاريخ علشان المستقبل. وفي ناس لا بتهتم لا بدروس ولا بتاريخ ولا بمستقبل، وبالتالي بتعيش في الدنيا كما تعيش البهائم وحسب. عايز أأكد معكم من البداية على جزئية معينة، إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكون جعل لهذا الكون سنن. السنن دي الكون كله ماشي على وفق هذه السنن. السعيد مننا اللي يبص في القرآن ويشوف هذه السنن ويطبقها في حياته. وصدقوني والله أحبابي، الإنسان مننا اللي هينظر إلى هذه السنن ويعمل بها، ده الإنسان اللي هيفلح، ده الإنسان الناجح، ده الإنسان اللي هيبقى عنده ما شاء الله النور الكافي اللي يوضح له أماكن الظلام، ده إيه وده إيه، طريق الخير فين وطريق الشر فين. سنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون سنن محكمة، دي قوانين ربنا سبحانه وتعالى وضعها، لا نجد في سنة الله تبديل ولا نجد في سنة الله سبحانه وتعالى خلل ولا نقص، لا تماما. السنة واضحة وظهر للجميع، السنة ربنا وضحها لنا، والسعيد مننا اللي بيستفيد من هذه السنة. أنا في النص الأول من الدرس النهاردة اللي هو يقعد تقريبا لحد الساعة 12 هنتكلم على سنة من سنة الله سبحانه وتعالى في الكون علشان الواقع اللي احنا عايشين فيه الآن. مسألت الانتخابات واللي حصل وهنعمل ايه وهندي لمين، محتاجين احنا نتكلم على هذه الجزئية من خلال سنة لله سبحانه وتعالى في الكون، ده جانب. الجانب الثاني، النص الثاني ان شاء الله هنتكلم على جزئية عوائق في طريق التوبة، ودي ان شاء الله من بعد الساعة 12، ودي ان شاء الله اللي احنا نفتح فيها بقى التليفونات عشان اتصالاتكم واسمع مشكلاتكم، ونحاول نفتح لبعض قلوبنا شوية نعرف ايه المشكلات اللي بتقابلنا وازاي نحلها، وايه العوائق اللي دايما بتقف في طريق توبتنا وازاي نحلها، ده في النص الثاني ان شاء الله. سنة النهاردة احبابي اللي احنا عايزين نتكلم عليها سنة اسمها سنة الاستبدال. سنة الاستبدال اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في قوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم، اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في قوله تبارك وتعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. كل الآيات اللي أنا هتكلم عنها النهاردة هي آيات بتتكلم حول هذه السنة، سنة الاستبدال. وعايز من البداية أوضح للناس إيه قصة حكاية الاستبدال، ويعني إيه أمة تستبدل، وإزاي الجيل ده يذهب لأنه ما حملش الشريعة وما طبقش الدين، ربنا يذهب بهذا الجيل ويجيب جيل تاني هو اللي يحمل الشريعة وهو اللي ينصر هذه الشريعة إذا تخاذلنا نحن عن هذا الأمر. زي ما ربنا قال لنا، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، آيات سورة التوبة إلى آخره. عايز أقول إحنا النهاردة بنتكلم عن سنة استبدال، والسنة دي مش سهلة ولا بسيطة، لا ده السنة دي والعياذ بالله يعني بتسير في طريق إحنا لو سلكناه بنضيع. أنا من البداية النهاردة هدور في فلك آية من آيات الله سبحانه وتعالى، بس الآية دي في سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. نقرأ الآية تاني مع بعض، قال الله سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل، استبدال، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هذه الآية ممكن نقسمها الآن إلى ثلاث أجزاء. الجزء الأول كم آتيناهم من آية بينة، الجزء الثاني من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، الجزء الثالث فإن الله شديد العقاب. وياريت نركز كده لأن درس النهاردة مهم. الطريق أنا برسمه لكم الآن، هو مش أنا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا الطريق في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى سل أي محمد بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينه. الله سبحانه وتعالى أعطى لهذه الأمة من الآيات ما لا يعلمه إلا الله. آية واحدة بس، آية واحدة من الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى أتاها لبني إسرائيل يكفي أن تؤمن هذه الأمة إيمانا ما بعده إيمان. قال الله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. ربنا سبحانه وتعالى هم عدين على جبل الطور، رفع الله عز وجل الجبل فوقهم كأنه ظل كأنه سحابة. تخيل ناس معدين جنب جبل، تخيل انت معدي جنب ناطحة سحاب اترفعت فوقك كده، رفعت في السماء ما فيش حد رفعها، انت شايفه رفعت هذه ناطحة سحاب فوق دماغك وقالك آمن، خلاص انا آمن. ده الواحد مننا بيبقى راكب عربية، العربية بتتقلب بيقول لا اله الله آمنت. فتخيل ان الجبل رفع فوق الرؤوس، آمنوا، آمنا، انتهت. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى ارسل لهم الايات بقى حاجات بقى يكاد العقل يطيش لها. ارسلنا عليهم الطوفان على بني على قوم فرعون. الطوفان ده قصته ايه؟ كان الطوفان اذا نزل بارض مصر ينزل كده، ده بيت لرجل من بني اسرائيل وده بيت لرجل من قوم فرعون. يجي الطوفان يعد على البيت اللي هو الرجل الذي امن بموسى عليه الصلاه والسلام لا يصيبه الطوفان، يعد على البيت الثاني بتاع رجل ممن امن بفرعون يغرق الطوفان هذا البيت تماما. ده طوفان ينزل على الأراضي بتاعتهم يدمر أراضي قوم فرعون ويترك أراضي بني إسرائيل. بني إسرائيل يرون الطوفان بهذه الصورة، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فيزداد الإيمان، ازداد إيمانهم بصورة عالية جدا. بعد ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى قضية الدم، طوفان والجرادة والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. ايه قصة الدم؟ الدم أنا راجل ممن آمن بموسى رايح عند النيل علشان اخد بس كوباية ماء من النيل اشرب، اجي اشرب هي مية، يأتي رجل من قوم فرعون بنفس الكوباية من نفس المكان يحمل عشان يشرب تتحول الى دم. فكلما اراد الواحد منهم ان يشرب ماء تحول هذا الماء الى دم. آية ازداد ايمان قوي بني اسرائيل، ازداد ايمانهم بصورة كبيرة جدا لدرجة ان ايمانهم بدأ يعلو بصورة كبيرة جدا. الجراد ينزل على ارض رجل من بني اسرائيل يتركها ولا يصيبها بشيء، ينزل على ارض رجل من قوم فرعون يتلفها تماما، وهكذا سائر الايات. الاية تنزل البيت جنب البيت، الارض جنب الارض، الماء في نفس المكان، ومع ذلك ايات ارسلها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء ليؤمنوا بالله سبحانه وتعالى فازداد ايمانهم. من أجل ربهم تبارك وتعالى تحملوا شتى أصناف العذاب، تحملوا جهاز الأمن بتاع فرعون اللي كان بيتلصص، ها حد النهاردة ولد شاب أو طفل صغير، حد ولد طفل صغير يروح يجيبوا الطفل ده ويذبحوه، تحملوا أن يروا بين أعينهم أو أمام أعينهم أولادهم يقتلون، تحمل النساء أشد العذاب وأشد الألم، كل ده من أجل الله سبحانه وتعالى. إيمان كان عالي جدا جدا جدا، هم لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، حققوا الشريعة مهما كانت البلاءات والظروف اللي كانت قصادهم. إحنا ناس حملت شريعة، إحنا ناس حملت شريعة، لدرجة إن فرعون لما خيرهم بين الشريعة وخيرهم فرعون بين العذاب اللي هم تحملوا العذاب من أجل الشريعة. اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. اللي أنت عايز تعمله اعمله، عايز تقتلنا إيه المشكلة؟ إحنا نقتل من أجل الشريعة. عايز تقطع إيدينا وأرجلنا من خلاف برضو إيه المشكلة؟ من أجل الشريعة نتحمل أي شيء. كانوا متمسكين بهذه الشريعة. ثم بعد ذلك تخيل معايا أمام هذه البلاءات المتنوعة يروح موسى عليه الصلاة والسلام ويقولون له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. إحنا اتبهدلنا من أجل هذه الشريعة، سامنا هذا العدو أشد العذاب، يا ما شفنا المرار بسبب إن إحنا آمنا بهذا النبي وآمنا بهذه الشريعة، بسبب إن إحنا من حمال هذه الشريعة. ومع ذلك فضلوا صابرين، وموسى عليه الصلاة والسلام يعدهم بنصر الله سبحانه وتعالى، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. ربنا إن شاء الله سيهلك هذا العدو ويستخلفكم في الأرض، ليه؟ حتى ينظر كيف تعملون، هتعملوا ايه وهتصنعوا ايه، ويا ترى انتوا لما ربنا يمكن لكم انتوا هتعملوا ايه بعد الثورة، يا ترى انتوا هتعملوا ايه، هتظلوا على قلب رجل واحد ولا هتختلفوا، هل بعد الثورة انتوا هتظلوا رافعين للواء الشريعة ولا هتحاربوا الشريعة، هل بعد الثورة انتوا هتزدادوا علاقة بالله سبحانه وتعالى ولا هتعملوا ايه. كانت النتيجة ان بعد الصبر ده على الشريعة وتحمل اعباء الشريعة ونشر الشريعة، والصبر ان ابني يتقتل قدامي وزوجتي تتبهدل امام عيني وانا اسخر في احط الاعمال امام ده كله، بعد ذلك منهم اللي صلب ومنهم اللي قتل ومنهم اللي عذب، بعد ده كله يأتي امر من اوامر الشريعة سيبوا مصر، فورا سيبوا مصر الان. ومع ذلك لان الجيل ده اتربى من البداية على حب الشريعة وتنفيذ أوامر الشريعة أيا كان الأمر. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، اخرج اطلع برا، اطلع برا مصر، اطلعوا من مصر، لأن خلاص ما عادش لكم تواجد في مصر، ما عادش لكم جلوس داخل مصر. كانت النتيجة أن أمام هذا الأمر كل خرج، الكل خرج، وظهرت الآية العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لبني إسرائيل، ان البحر امامهم وفرعون من ورائهم، لدرجة ان هم خلاص ايقنوا ان ده هلاك هلاك. قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. وربنا يريهم آية اخرى، ربنا يريهم آية اخرى عكس آية رأوها قديما. كان عندهم حجر، واذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. الاصل ان الحجر ده شيء املس، شيء ما يخرجش منه ماء اصلا، شيء صلب، ومع ذلك الحجر ده اللي كان بيحمل معهم في أسفارهم، الحجر ده لما ضربوا موسى عليه الصلاة والسلام بالعصا خرجت منه 12 عين مية لكل فريق من فرق بني إسرائيل. عكس الآية دي شافوها لما فرعون خرج وراهم، ان هم الماء تحول لأرض صلبة علشان يمروا عليها، ودي برضو تخش تحت قول الله سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية البينة. دي من الآيات ان قدام عينيهم ان البحر كده، البحر يتضرب بالعصا، البحر يتحول 12 طريق، كل فريق يعدي من طريق، وبمجرد ما يعبروا الى الطريق الاخر يكون فرعون داخل بجنوده ويهلك فرعون ويهلك الجنود، الكل هلك، الكل واحد كان في الوزارة هلك، كل الجنود هلكوا. طب ذنبهم هم يعني الجنود دول كان ذنبهم ايه، والوزراء اللي كانوا مع فرعون كانوا ذنبهم ايه؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى يقول ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون؟ كل يخش، فرعون وجنوده والوزراء بتوعه والناس بتوعه، ليه كلهم يخشوا النار؟ اصلهم كانوا موافقين على هذا النظام، وكل اللي وافق على هذا النظام يخش معاه في العقوبة. يا ريت نفهم ونعرف احنا هنعمل ايه الفترة اللي جاية. ربنا سبحانه وتعالى اراهم هذه الآية، كان الاصل انهم قلوبهم تزداد تعلق بالله سبحانه وتعالى. انتبه معايا كده، بمجرد ما عدوا الخيرات بقى بدات تتنزل عليهم. شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول، شوف واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا. ربنا سبحانه وتعالى تمت كلمته بنصره هؤلاء، ومكن الله لهم وجعلهم اعزه في الارض، جعلهم أعزة في الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. شوفوا ربنا عامل لهم إيه، وربنا سبحانه وتعالى بيعد ليهم إيه. كانت النتيجة أنه بمجرد ما عدى كانت الخيرات بقى اللي بتتنزل منهم من الله سبحانه وتعالى عليهم. يا بني إسرائيل، نعد مع بعض كده وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، أدي واحدة. اثنين، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، أدي اثنين. ثلاثة، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. خارج من مصر لا معاك أكل ولا معاك شرب ومعاكش أي شيء، خلاص لا تحمل أي هم لأي شيء. كانت النتيجة أنزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى، طعام وشراب يتنزل عليهم، لمن أراد الطعام ينزل الطعام بين إيديه، عامل نبات عامل زي السمان كده وأطيب منه لحمة، وشراب أطيب من العسل وأبيض من اللبن. إذا أراد الواحد منهم يأكل أو يشرب تنزل عليه الأكل وتنزل عليه الشراب من عند الله سبحانه وتعالى. خيس، قال الله سبحانه وتعالى، نعد أربعة، كم تركوا من جنات العيون قوم فرعون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كل ده يا رب انت اديته لمين؟ الجنات والعيون والزروع والنعم والكلام ده كله. قال الله كذلك وأورثناها قوما آخرين، وصورة الشعراء بني إسرائيل. يبقى إذن من الله عز وجل عليهم بهذا كله، ومن بعد ده مباشرة، بعد مباشرة، ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر. أدي ستة على الأربعة اللي أنا ذكرتهم الآن، بقوا عشر أشياء. كل دي خيرات عملية تتنزل من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، خيرات ما بعدها خيرات، فتح من الله سبحانه وتعالى ليه ما بعد فتح ليه؟ لأنه كان في يوم من الأيام شايل هم الشريعة، كان في يوم من الأيام ممكن أتذبح بس شريعة ربنا تفضل موجودة، في يوم من الأيام ممكن أتقطع حتت إيديا ورجليا تتقطع حتت بس تظل راية الشريعة كده ظاهرة واضحة للناس. ده في الوقت اللي كان فيه اليهود أو بنو إسرائيل متمسكين بشريعتهم، حريصين على نشرها بين الناس، حريصين إن هم يبذلوا أرواحهم ودمائهم وأولادهم ونسائهم وأنفسهم من أجل هذه الشريعة. كانت النتيجة ان سبحان الله من الله عز وجل عليهم بكل هذه الخيرات. جميل جدا. يبقى اذا طبيعي جدا ان امة تعمل يكون هذا تعاملها مع الله سبحانه وتعالى ان يكون ده عطاء ربنا سبحانه وتعالى ليها. طبيعي جدا جدا. ولكن حصلت هنا ازمة من الازمات الكبيرة جدا اللي من خلالها الامة دي لابد ان هي تستبدل. اول حاجة عملوها زي ما ربنا قال ومن يبدل نعمة الله. يبقى انا اتكلمت الان على الجزء الاول ألا وهو سأل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بيننا. تعال بقى نتكلم على جزئية إيه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته. بعد كل النعم اللي احنا عاملين نعد 10 نعم الآن ربنا كل نعمة منهم لوحدها يعني كفاية. بعد النعم الكثيرة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلها على هؤلاء كانت النتيجة إن الأمة دي بدلت مع ربنا سبحانه وتعالى. بدلت مع ربنا سبحانه وتعالى، بدلت معاملتها، غيرت معاملتها مع ربنا سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة إن طالما أنت بدلت معايا أنا هبدل معاك. ودي سنة الاستبدال انك بتبدل مع ربنا سبحانه وتعالى فتكون النتيجة ان ربنا بيبدل معك. بيبدل معك في نعمته وبيبدل عليك في شخصك او بيبدل في الاتنين مع بعض. الانسان والنعمة الاتنين مع بعض. ودي النقطة اللي احنا هنتكلم عليها الان. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته. هم ازاي بدلوا؟ زي ما كنا زمان بنقول هذه ثورة صنعها الله. وتكلم اي حد ايا كان منهجه فكره طريقته في كلام ايا كان وضعه انت كنت متخيل ان ده يحصل لك؟ لا ده دي من صنع الله. بعد كده فوجئنا ان هم بيقولوا ربنا ايه اللي دخله في السياسه ده؟ انت كنت لسه بتقول من شويه هذه ثوره صنعها الله. كنتوا زمان على قلب راجل واحد، دلوقتي اتفرقتم، انتوا بدلتوا مع ربنا سبحانه وتعالى. زمان كنتوا بتقولوا احنا ننصر الشريعه ودماءنا دون الشريعه والكلام ده، دلوقتي الناس مش عارف ممكن تبيع اي حاجه علشان صوت ب 50 جنيه. ايه اللي بيحصل؟ احنا بدلنا زي ما امه بني اسرائيل بدلت. امه بني اسرائيل بدلت ازاي؟ بدلت بعده امور. الامر الاول بدلت مع ربنا سبحانه وتعالى ان هي بمجرد بس ما عدت البحر لسه قدام عينيها شايفه فرعون هلك حالا. قال الله سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني اسرائيل البحر. الايه دي بعد ايه واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها. الايه دي بعدها مباشره شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول. قال الله سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الها. سبحان الله سبحان الله. اما فين اللي انتوا كنتوا بتقولوا يعني لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا؟ فين الكلام ده؟ انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم. الكلام ده راح فين؟ الكلام ده راح فين؟ اذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. وموسى عمال يغرس في قلبهم عليه الصلاه والسلام قال عسى ربكم. سبحان الله الكلام ده راح فين؟ هي دي بقى مساله التبديل. اجعل لنا الها كما لهم الهه. ادي واحده. موسى عليه الصلاه والسلام ذهب الى لقاء ربه وعجلت اليك ربي لترضى. كانت النتيجة ان هم عبدوا العجل. قوم بني اسرائيل استبدلوا فرعون بالعجل. استبدلوا فرعون بالعجل. زي ما بعض الناس دلوقتي عايز تعمل. سبحان الله. شوف الاستبدال ده واللي بيحصل ده. يسقط فرعون امام اعينهم. ويهلك هذا الظالم امام اعينهم. ويأخذه الله اخذ عزيز مقتدر امام اعينهم. وبعد كده ياخدوا العجل مكان فرعون. سبحان الله. ده ما يصنعه البعض الان. ده ما يصنعه البعض الآن. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته. بعد كده موسى عليه الصلاة والسلام يقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة. يقولون لو إن فيها قوم جبارين. طب ومين أكثر جبروت في الأرض؟ مين صاحب الشدة والبطش والطغيان في الأرض؟ فرعون ولا الجبارين؟ طبعا فرعون. طب انتوا رأيتوا هلاك فرعون. يبقى إذن الراجل ده بالنسبة لكم ولا حاجة أصلا بالنسبة ربنا سبحانه وتعالى ولا شيء. ومع ذلك بدلوا. هنا كان التبديل. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عبدوا العجل من دون الله. نزلوا أسقطوا حكم فرعون. جابوا بعد كده العجل يعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث كانت النتيجة أن موسى يقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة. قالوا أن فيها قوم جبارين. كانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى ضرب عليهم التيه. 40 سنة يتيهون في الأرض. الله قال عز وجل قال ربنا تبارك وتعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. ما يخشوش الأرض المقدسة 40 سنة. 40 سنة يتيهون في الأرض. ويقول الله النبي موسى فلا تأس على القوم الفاسقين. انتهت. ويضرب عليهم هذا العذاب. وبعد كده باءوا بغضب من الله. ضربت عليهم الذلة. ضربت عليهم المسكنة. أكتر أمة نزلت عليها عقوبات من الله سبحانه وتعالى. الأمة دي نزل ليه العذاب؟ ليه نزلت العقوبات بهذه الصورة؟ النبي لما يقول لنا تعرفين إن في قصة أصحاب السبت مسخوا قردة وفي قصة أخرى مسخوا خنازير. والنبي يقول كما في الصحيح مسخت أمة فقدت أمة من أمم بني إسرائيل ولا أراها إلا الفأرة. ولا أراها إلا فأرى. يعني في أمم بني إسرائيل فقدت اتمسخت، والنبي يقول أنا حاس إن هي الفار، الفار ده مسخ من مسخ بني إسرائيل، من أمم بني إسرائيل التي مسخت. والضب النبي يقرأ أكله، قال إن في أمة من بني إسرائيل مسخت في صورة الضب، النبي كان بيقرأ يأكل الضب، نزل عليهم العذاب العقاب من الله سبحانه وتعالى، أصبحت أذل الأمم، باءوا بغضب على غضب. أنت لما تحس وتقرأ في القرآن على عقوبات اللي ربنا نزلها على بني إسرائيل، تحس إن الأمة دي بالذات نزل على عقوبات كلاف أي أمة أخرى. عشان كده بقول ليه ده حصل، ليه ده حصل، وليه ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أنه يفتح بيت المقدس ما كانش على يد الجيل ده تماما، الجيل اللي تنحى عن نصة الشريعة وقالنا فيها قوم جبارين وقال اذهب أنت وربك فقاتلة، الجيل اللي بدل مع ربنا سبحانه وتعالى ده ما يستحقش أبدا أنه هو اللي يعيش جوه الأرض المقدسة أو تكتب له الشهادة على أبواب بيت المقدس، مش ده الجيل. ولكن كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى استبدل هذا الجيل تماما. شوف سبحان الله، الأمة دي في التي مات هارون، وبعديه مات موسى عليه الصلاة والسلام. يعني لا موسى ولا هارون شوفوا فقدوا الخير بدخول البيت المقدس بسبب الأمة. يعني عايز أقول النهاردة ممكن إحنا وقصرنا في حمل الشريعة إحنا ممكن نموت وما نعيش أصلا في ضلال الشريعة. ممكن الإنسان الصالح الطائع لله سبحانه وتعالى ممكن يضيع بسبب إن حواليه في قريته ناس والعياذ بالله ضيعت الشريعة بسبب 50 جنيه دفعت لهم، ضيعت المشروع الإسلامي بسبب 30-40 جنيه دفعت لهم، ضيع مشروع الدين بسبب إنه ما اجتهدش في نص الدين ولا في نص شريعته. عايز أرجع أقول إن موسى عليه الصلاة والسلام مات في التيه، وهارون عليه الصلاة والسلام مات في التيه، والجيل ده كله هلك، ويطلع من نسل الجيل ده أمة اللي يربيها سيدنا يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام. يوشع بن نون اللي ربى جيل، الجيل ده اللي غير فيه تماما الصفات والأخلاق اللي كانت موجودة في الجيل اللي ضيع الشريعة ولم ينصر الشريعة ولم يكن أبدا له هم حاجة اسمها شريعة. الجيل ده استبدل تماما، وفتح الله سبحانه وتعالى بجيل آخر، فتح الله سبحانه وتعالى بيت المقدس بجيل تاني خالص، الجيل اللي كان بقيادة يوشع بن نون، الجيل ده اللي ربنا سخر له نواميس الكون كلها. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم، والحديث ايضا عند الامام احمد في مسنده بسند صحيح، ان الشمس لم تحبس على احد الا ليوشع بن نون غداة فتح بيت المقدس. الشمس بتتحرك ما بتقفش، ما فيش وقت الشمس فيه بلاقيها واقفه في كده ما بتحركش، لا الشمس بتتحرك. النبي يقول ان الشمس لهذا الجيل وقفت، حبست، وقفت مكانها. يوشع بن نون دخل على فتح بيت المقدس وخلاص اوشكت الشمس على الغروب، وانتوا عارفين ان وقت الغروب خلاص الجيشين بيبعدوا عن بعض، ده بيرتب صفوفه وده بيرتب صفوفه، خلاص اوشك على الدخول. يوشع بن نون اوشك على الدخول هو ومن معه، فنظر الى الشمس وقال انت مأمورة وانا مأمور، اللهم احبسها علينا حتى تفتح لنا. حبست الشمس، فضت في مكانها ما اتحركتش لحد ما ربنا سبحانه وتعالى فتح ليوشع بن نون. يوشع بن نون هنا غير، يوشع بن نون هنا استبدل الأخلاق والطباع والصفات اللي كانت موجودة في الجيل اللي ما نصرش الشريعة. فكانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى بدل له بإيه؟ بدل له بجيل كويس، بدل له بالفتح، بدل له بالنصر، بدل له ان نواميس الكون اتغيرت له. عشان كده انا عايز اقول، هو احنا الايام دي هنتحرك لديننا شوية ولا لا؟ احنا الايام دي هنتحرك نصاتا للشريعة وللمشروع الاسلامي ولا لا؟ احبابي المشروع الاسلامي دلوقتي ممكن ينهار، ولو انهار احنا هنضيع. صدقوني المشروع الاسلامي الان او الفكره الاسلاميه لو انهارت في هذه الايام هتضيع. عايز اقول لشبابنا، تاريخ مصر الان بيتغير، تاريخ مصر الان بيتكتب من جديد. عايز اقول لكل الشباب ولكل الشيوخ ولكل الاطفال، مصر كلها الان بتتغير، طريق مصر الان بيتغير، يا اما طريق مصر لدوله تحترم الدين وبتحترم الشريعه، يا اما طريق لمصر الدين فيها هيترمى في السجون واصحاب الدين هيترموا في السجون، والكل خلاص لا الدين يعظم ولا اي شيء يعظم. لازم نفهم هذا الكلام. عايزين النهارده ما نبدلش زي ما بنو اسرائيل بدلوا، عايزين النهارده الكل يتحرك للمشروع الاسلامي ويتحرك. المساله واضحه يا جماعه، المساله ما عادش فيها كلام. اللقاء اللي بتاع الثلاث اللي فات الناس كلها بتتصل، هنختار فلان ولا فلان؟ المسألة الآن حسمت أمامنا واحد رافع للمرجعية الإسلامية، معظم للدين، معظم للشريعة. ما أظنش بقى حد بعد كده يقول لي إحنا هندي لمين. المسألة أصبحت واضحة يا جماعة، الدكتور محمد مرسي المسألة بالنسبة لنا منتهية. الدكتور محمد مرسي، مصر دلوقتي تاخد طريق يميني أقصى الشمال. لازم نفهم هذا الكلام بصورة كويسة جدا جدا جدا. مش عايزين نعمل لربنا سبحانه وتعالى ادالنا الفترة اللي فاتت ان احنا نبدل مع ربنا سبحانه وتعالى، لان خطر جدا ان انا ابدل مع ربنا. اللي بيبدل مع ربنا، ربنا بيبدل معاه في ثلاث حاجات، وتعالوا مع بعض نشوف كده الآيات. الأمر الأول إن ربنا سبحانه وتعالى هيبدل عليه في نعمته، نعمة الأمن والأمان والسعادة والفرحة وهلاك الظالم. الحاجات اللي احنا حسينا بيها الفترة اللي فاتت دي هتضيع مننا، هتروح مننا. نعمة إن ربنا يمكن لنا إن احنا في أي مكان. والله العظيم أنا كنت في مرة من المرات، أنا يعني لو أن المسألة حساسة جدا أنا كنت صرحت بيها، ولكن يعني احنا روحنا في كل حتة، ادينا دروس في كل حتة. اكتر الاماكن تظن ان هي ممكن يكون الظلم هنا واضح جدا، احنا دخلنا جوه الاماكن دي ودعونا الى الله سبحانه وتعالى، ده حركنا في الجامعات وفي النوادي وفي الشوارع وفي كل مكان، روحنا اماكن عمرية في حتنا ما كنا نتخيلها ابدا. سبحان الله، كل ده هيتسلب مننا. المؤتمرات اللي بنروحها في الصعيد وبنروحها هنا وهنا وهنا ويحضر فيها الاف مؤلفة، ده كله هيتنسى، هيتمسح. الدين بالنسبة لنا هيلغى، إذا كان الدين في الفترة فات كان ملغي تماما هيلغى، القنوات هتقفل. صدقوني والله إحنا داخلين على مرحلة من أخطر المراحل، داخلين على مرحلة من أخطر المراحل. يا إما التبديل بيكون في النعمة زي ما ربنا سبحانه وتعالى صنع كده مع أصحاب الجنة، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى صنع كده مع قوم سبأ، ربنا ادالهم نعم زي ما إحنا دقنا النعم الفترة اللي فاتت. ربنا سبحانه وتعالى من على قوم سبأ بنعم ما بعدها نعم، بلدة طيبة. وأنا بقرأ كده في كتب التفسير وفي كتب التاريخ، يعني قرأت حوالي 30 كتاب تاريخ بيتكلم عن سبأ، مملكة سبأ، فكنت عايز أعرف يعني إيه بلدة طيبة. فوجدت ان يكاد يكون قول جماهير مفسرين وأئمة التاريخ ان بلدة طيبة هواؤها طيب. يعني ايه هواؤها طيب؟ كان رجل اذا كان مريضا من قرية بعيدة عن سبأ، بمجرد بس ما يجي بمرض وبتعب وبالكلام ده كله يخش الى سبأ فيتشمم من هوائها الا ويبرأ بفضل الله سبحانه وتعالى. فدلوقتي ادي نعمة الصحة جوه البلد. اتنين، الجنات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لهم، ادي اتنين، الخيرات اللي ربنا ده لهم، ورب غفور. النعم دي كلها كانت النتيجة ان هما ما قدرش قدر النعمة، بل بدلوا مع الله سبحانه وتعالى. الاصل ان ربنا يديك النعمة انك بقى تذل لله وتخضع لله وتسخر هذه النعمة فيما يحبه الله ويرضاه، كانت النتيجة ان هما بدلوا مع ربنا، فلما بدلوا مع ربنا ربنا بدل معاهم. شوف ربنا بيقول ايه، وادي سنة الاستبدال، وده الجزء الثالث بقى من الدرس. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، كانت النتيجة انه لما بدله مع ربنا سبحانه وتعالى، شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول. قال الله فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم، ادي التبديل اهو، ادي التبديل اهو، ادي النعم بتتسلب من بين ايديهم وربنا يتركهم. ودي من يعني من العقوبات السيئة جدا ان ربنا يقوم سالب منه النعمة ويقول بقى اتفضل، شوف بقى دوق طعم انك يعني ايه تبدل مع ربنا سبحانه وتعالى. احد رجال الاعمال الكبار جدا، مليارات مليارات ما شاء الله لا قوة الا بالله، زوجته انجبت له بنت، لو جبت بنت انت حرة، انجبت له بنت، لو جبت بنت انت حرة، جات له بنت، لو جبت بنت هطلقك بالتلاتة، جابت بنت طلقها وظلمها ولم يعطيها مال ولم يعطيها اي شيء، وكانت النتيجة ان بعد ما ظلمها تزوج، وبعد ما تزوج زوجته من اول شهر، من اول شهر حملت، عدى شهرين ثلاثة بيكشف على المولود، نوع المولود، لا المولود ولد، جالك الولد، افرح يا عم، لا لا لا انت بدلت مع ربنا، جاب لك بنت واثنين وثلاثة واربعة وانت بدلت، ما حفظتش قيمة البنات ولا حفظت قيمة امهم اللي انت رميتهم وظلمتهم وبهدلتهم ولم تعطيهم مليما واحدا. سبحان الله، هذا الرجل كان بينتظر الولد ده فارغ الصبر، ده بقى سبع البومبة بقى اللي جاي لابوه. سبحان الله، نشأ الولد وكبر الولد وشاب الولد، وبعد كده الاب بيقول انا نفسي اشوف الولد ده قدام عيني مطحون مطحون، مضى زور امضة ابوه وسلب ابوه كل الاموال وخد الاموال وهرب، وابوه عنده جلطة باينه اللي عنده ايه مشاكل في المستشفيات، ما عندهوش حد ينفق عليه مليم واحد. فولا بيتقال لي هذا الكلام، قلت والله العظيم اول كلمة تكلمت بها يرجع لزوجته الاولانية لعلها دعت عليه دعوة مظلوم، فهلك هذا الرجل، فهلك هذا الرجل. هو ده واحد بدل مع ربنا سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة ان ربنا سلب منه النعم، سلب منه كل حاجة. سبحان الله، سلب منه كل شيء، الصحة سلبت منه، الاولاد خلاص ضحك عليهم وضاع على كل حاجة وخد كل الفلوس وهرب، ويقول هو في المستشفى انا اتمنى اناش اجي الولد ده يجي لي مطحون كده عربية هرساه. سبحان الله لا قوة الا بالله. سبحان الله، زي اصحاب الجنة، اصحاب الجنة ابوهم علمهم من البداية ان اللي يطلع من الجنة ده لازم تلته يطلع لله سبحانه وتعالى. الاب مات جوب الاولاد من بعد كده والاولاد بدلوا مع ربنا سبحانه وتعالى. زمان شاف ابوهم بيطلع التلت والاموال لا تتوقف ابدا، الاموال لا حدود لها ولا حصر لها، والله ينفق عليهم بعد كده سبحان الله لما بدلوا مع ربنا سبحانه وتعالى شوف عذاب الله فإن الله شديد العقاب. ربنا بيسلب النعمة منه كده، ياخد منه النعمة ويقول اتفرج عيش بقى، عيش بقى يرى أمام عينيه النعمة سلبت ويظل في عذاب وضنك وشدة وجحيم لا يعلمه إلا الله. على طول يروحوا على الجنة بعد ما قالوا إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين، يقطفوا الصمر في النهار ولا يستثنون، وكانت النتيجة فطاف عليها طائف من ربكم نائمون فأصبحت كالصريم. فالأمر الأول، النوع الأول من تبديل ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى يسلب منه النعمة، يسلب منه النعمة كده، واخدين بالكم، وسبحان الله وبعد كده اللي يحصل، وبعد كده يسيبه بقى يندم على هذه النعمة زي ما حصل مع فرعون، النعم سلبت منه وراحت لقوم آخرين كذلك وأورثناها قوما آخرين. فالأمر الأول اللي هيبدل مع ربنا، ربنا هيبدل عليه في إيه؟ في في في في النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى اديها له. احنا مش عايزين نعمة ربنا تزول من بين إيدينا، مش عايزين النعمة اللي احنا شفناها الآن إن هي تزول من بين إيدينا. أنتوا مش فاكرين أيام زمان لما قناة الرحمة اتقفلت كده بدون أي أسباب، بدون أي أسباب إلا علشان وزير الإعلام مش جاي على هواء إن القناة دي اتفتح، إن القناة دي بالنسبة له قناة ضلال، تتقفل القناة. مش فاكرين ايام زمان اللي كان بيحصل في قنوات؟ امر يعني مش عايزين نعيده تاني، مش عايزين نعمل ربنا سبحانه وتعالى اديها لنا تتسلب كده من بين ايدينا بسرعه اول باول. لا لا لا، عشان كده بقول احنا عايزين نكون جنود للحق، جنود للحق وجنود لنصره الحق. يبقى النوع الاول من عقوبات ربنا ينزلها على اللي هيبدل مع ربنا، ان ربنا يبدل عليه في نعمته. عشان كده دقق كده معايا، شوف ربنا بيقول ايه، فاعرضوا ها فارسلنا عليهم سيل العارم وايه وبدلناهم. هو ده التبديل اهو، اهو ليه؟ لانه بدل مع ربنا، بدل مع ربنا فاعرضوا، ربنا بدل عليه. شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول، الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. قال الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيلهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. انا اخشى ان احنا لما بنبدل كده ان النعم دي تسلب من بين ايدينا، اخشى والله ان النعم دي تسلب بين ايدينا. انا اذكر دائما قصة الدكتورة، الدكتورة دي كانت ما شاء الله يعني بتعالج من الاورام والكلام ده، وكنا نروح نكلمها يا دكتورة الحالة دي فقيرة محتاجين لها علاج طول 12,000 جنيه، الحالة دي عملها عملية الورم ده ب 12,000 جنيه، يا دكتورة حالة فقيرة، يا دكتورة حاجة لكذا، معلش ساعدينا، اي 12,000 جنيه. تدور الايام، عشان اقول لك شوف لما النعم بتتسلب بيبقى خطير جدا الامر. بعد تدور الايام سنه في الثانيه في الثالثه يجي لي اخ زميلنا يقول لي يا دكتور يا شيخ احمد في عندنا حاله مرضيه بتحتاج بس علبه دواء كده ب 12,000 جنيه في الاسبوع. وانا ساعتها تحيرت جدا جدا في المساله، لدرجه ان انا كنت في لقاء مع الشيخ محمد حسان وسالت قلت له هل يا ترى نجيب لي الحاله دي وهي في الاواخر، هل نجيب لها علبه شريط الدواء ده ب 12,000 جنيه ولا 12,000 جنيه دي تروح لاسر فقيره ومساكين والكلام ده، ايهم افضل؟ وكان الشيخ قال لي اقف معاها وسردها والكلام ده. المهم الشاهد ان الاخ لما ياخدني ونروح نشوف الحاله علشان نطمن الحاله محتاجه فعلا، اروح افاجئ ان الاقي الدكتوره دي هي اللي قدامي، الاقي الدكتوره هي اللي اتسلب منها كل حاجه. يا دكتورة ده سبحان الله، ده انت من قيمة كام يوم كنت بتعملي ايه ودي ايه، انت سبحانك يا رب. وده النوع الثاني من انواع التبديل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبدله مع العباد، اللي بدله معاه ان التبديل يبقى في الشخص نفسه، ان التبديل يبقى في شخص ذاته، ان المصيبة تبقى عنده هو مش في النعمة. ممكن واحد عنده مليارات تروح المليارات في ظرف شهرين ثلاثة اربعة هيقف على رجليه تاني ويجمع المليارات تاني، المسألة زوال النعمة مش مشكلة. ولكن الاخطر ان يبقى بتديل فيك انت، ان يبقى بتديل فيك انت، الخطوره عندك انت، ان ربنا لما يجي يرى منك انك بدلت النعمه ربنا يبدل في شخص نفسه. دي من اخطر بقى انواع العقوبات، زي الحاله دي الان، زي الحاله دي الان، نفس ال 12,000 اللي كانت بتوري الناس المرار لازم تروح تلمه ال 12,000. صدقني برضو حاله لسه من قيمه كام يوم كانت بتكلمنا، سبحان الله، حاله عندها سرطان في الثدي، سرطان ثلاث غدد سرطان حميدة واثنين من النوع اللي هو الخطير، مش عايز اقول خبيث، اثنين من النوع اللي هو الخطير، والدكتور يصمم على مبلغ معين، تروح الحالة تجمع فلوس من هنا وتجمع فلوس من هنا وتجتهد من هنا وتعمل من هنا وتجمع، عايزة تجمع اي شيء عشان عملية وما جمعتش تقريبا الا 2,000 جنيه. فبتكلم الدكتور، يا دكتور والله انا ما اعرفش معيش الا 2000 جنيه من الخمسة او ستة او سبعة اللي انت طلبتهم. فيقول لها ما تشيلش هم خالص، انا اعمل لك العملية وهي تشيل هم. وتفاجأ بعد كده ان الدكتور بيقول لها انت على قد ال 2000 جنيه بتوعك انا هشيلك الاورام الحميدة الثلاثة ولما تجيب بقى المبلغ نبقى نفتح تاني ونشيل الباقي. انا بقول لمثل هؤلاء صدقوني ربنا لو لو لو تعامل معكم بهذا التعامل صدقوني يعني تبديل ربنا على العبد بيبقى خطير جدا. معظم هؤلاء لابد ان هم قبل ما يموتوا يذوقوا من نفس الكأس اللي ادوه للناس قديما. هي دي المشكلة. المشكلة ان ربنا لما بعض الاوقات لما بيبدل مع عبد بدل هذا العبد مع ربه بيبدل معه في ذاته في شخصه زي عاد وثمود. عاد وثمود ربنا ترك النعم بتاعتهم. النعم فضلت موجودة ولكن اهلاكهم تماما. ولما ترجع كده للايات اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم فيها عن عاد وثمود ووصف الريح والكلام ده حاجات يكاد العقل يطيش معها. ربنا سبحانه وتعالى ما يقول سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام الحسومة. الحسوم هو الحسم. الحسوم من الحسم والحسم هو القطع. قال القرطبي ان الريح دي كانت بتقطع الرؤوس. واستدل على هذا المعنى تخيل شوية ريح تيجي تفصل الرأس عن الجسد. تخيل منظر الإنسان. واستدل على هذا المعنى وذكر أثار طبعا في المسألة. واستدل على هذا المعنى بقول الله عز وجل فترى القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل خوية. أعجاز نخل خوية هي الشجرة أو النخلة اللي مقطوع رأسها من فوق. فقال الدليل اهو ان هي خلاص تماما. بل بعضهم بعض المفسرين قال شوف التبديل بيبقى عامل ازاي. شوف قالوا ان اعجاز نخل خوية ان خوية من الداخل. فكان بعض المفسرين بيقول ان الريح كانت بتيجي تخش جوه في من افواههم فتخرج كل ما في اجوافهم من ادبارهم. كل حاجة جوه تطلع من الادبار. فتلاقيك كأنه حاجة خوية من جوه. جوه فاضي. فاضي. ليه بدلوا مع ربنا سبحانه وتعالى. قوم ثمود لما تعيش كده مع الآيات لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول فكانوا كهشيم المحتضر. هشيم المحتضر ده عبارة عن شوية خشب متناثر محروق. فلما رجعت الأقوال المفسرين في العقوبات اللي تنزلت على قوم ثمود الصاعقة وبعد كده أولا الصيحة وبعد الصيحة الصواعق وبعد كده كانوا كهشيم المحتضر. فالصيحة قال ابن الجوزي صاح فيهم جبريل صيحة واحدة صرخ فيهم صرخة واحدة. صيحة دي العلماء الجيولوجيا بيقولوا ان الصوت العالي جدا جدا جدا ده بيخلي ربنا عافيكوا انتوا لو عديتوا كان بعربية مشغلة البمب بتاعها الصوت عالي كده تحس ان جنابك هتفرقع. هو ده فعلا طبيا انه صوت لما بيعلى جدا جدا جدا جدا جدا جدا ممكن لو وصل الى درجة لا يتحملها الانسان ان الرئتين ينفجروا وبعد كده الكلى تنفجر وبعد كده الاغشية بتاعت الجلد تتقطع وتتمزق. واخدين بالكم ده مع الانسان. اما مع طبقات الجو بقى العليا الصوت لما يعلى جدا جدا جدا الهواء بينضغط وبينكمش ينضغط وينكمش في فترات يسيرة جدا بيتولد عن ذلك الصواعق. وده اللي ربنا ذكره في القرآن. تنزل الصواعق مع جسم عمال يتناثر من شدة الصوت عمال يتقطع حتت. تنزل بقى الحتت المتناثرة ايد في رجل ورأس في رجل ورجل في ايد في مكان ورأس في مكان ورجل في مكان ينزل عليها الصواعق تحرقها فكانوا كهشيم محتضر. وبعد كده ربنا يقول لك ايه عشان خد بالك ان ما ينفعش تبدل مع ربنا. قال الله سبحانه وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. النعم فضلت ما اتغيرتش ولكن التبديل من ربنا كان في ذاتهم في ذات الناس دي. في ذات الناس دي وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. نعم ربنا اداها لهم انهم يقدروا ينحتوا الجبال بيوتا امنين والكلام ده واوفارهين. كل الكلام ده فضل موجود. وبعد كده ربنا قلنا خدوا بالكم خدوا بالكم دي ناس بدلت مع ربنا. طلبوا الايات بعتنا لهم الايات. طلبوا المرسلين بعتنا لهم المرسلين. طلبوا كذا بعتنا لهم. ومع ذلك هم بدلوا مع ربنا. ادينا لهم النعم وما حفظوهاش. كانت النتيجه ان انا لما بدلت عليهم هم في ذواتهم. احنا مش حمل ده. احنا مش حمل ان احنا نكون في نعمة وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويمن علينا بالنعم الكثيرة اللي احنا عايشين فيها الفترة دي وبعد كده النعم دي تزول اللي احنا بنبدل مع ربنا سبحانه وتعالى. ما نصلناش دين ولا نصلنا شريعته. لحد دلوقتي كل واحد نايم وقاعد في بيته الا ما رحم ربي عز وجل. الناس اللي ماشية في الشوارع عمالة تنصح الناس وتذكر الناس. يا جماعة الدكتور محمد مرسي. يا جماعة دكتور محمد مرسي. الأمر الثالث من عقوبات ربنا في قوله إن الله شديد العقاب فإن الله شديد العقاب إن العقوبة على أشدها. على أشدها تبقى على الشخص وتبقى على النعمة الاتنين مع بعض. قلنا العقوبة الأولية النعمة تزول. قلنا دي أخف حاجة رغم أنها صعبة جدا. إنسان يشوف كل عنده جنة الجنة واحد بين إيديه عنده مصنع ولع. أنا أعرف واحد كان عنده مصنع. المصنع ده كان تقريبا بخمسة وسبعين مليون جنيه. المصنع ده ولع. اتجنن. النعمة زالت من بين إيديه. وزي قلت لكم ممكن الواحد يقف على رجليه تاني ولكن تيجي المشكلة أخطر إن يبدل عليك في صحتك في نفسك. الاخطر من كده انه يسلب منك النعمة ويكون التبديل في الشخص كمان. الاثنين مع بعض زي مين؟ زي قارون كده. قارون ده اللي ضرب اعظم مثل بقى في التبديل مع ربنا سبحانه وتعالى. اداله المال اشكر، لا انما اوتيته على علم. لا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى نصيبك، يعني عيش حياتك كويس وفي نفس الوقت اعمل الاخرة، لا انا عامل في الاخرة وهعيش للدنيا وبس. طب الفقراء والمساكين، لا فبغى عليهم. طب اتبع موسى، لا. قال بعض المفسرين زي ابن عباس بيقول في قوله عز وجل ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، البغي قارون على موسى انه اتهم موسى، معذرة، بغي قارون على موسى انه اتهم موسى بالزنا واتهمه بالسرقة، اتهمه بالزنا وبالسرقة، فده كان بغي. طب ربنا اداك مال، سخر المال ده للفقراء والمساكين، لا احتقر السلع وعايش الناس في هم وغم. طب ربنا له حق في المال، خرج الزكاة، لا مش مخرج زكاة. دي ثلاث اقوال في قول الله فبغى عليهم. لما كان هو عنده بغي زيادة شوية كانت النتيجة ان ربنا بدل عليه في ماله، في النعمة اللي ادهاله وفي شخص نفسه. قال الله فخسفنا به الارض، لا وبداره، الدار بقى الكنوز والثروات والاموال والخزائن كل ده بقى تحت الارض، انتهى، خسف به، خسف به. فعشان كده بقول اخواني احبابي في عندنا نقطة مهمة جدا لازم نفهمها، الشريعة اعظم نعمة ربنا من بيها علينا، تعظمنا للدين ان الدين يبقى ظاهر وسط الناس اعظم نعمة ربنا من بيها علينا، ان تكون مرجعيتنا مرجعية اسلامية اعظم نعمة ربنا سبحانه وتعالى من بيها علينا. وده ما ينفعش ان احنا نفضل قاعدين، مصر الان في خطر، مصر الان في خطر. وان كان البعض يختلف يقول احنا بنرشح فلان او بنرشحش فلان، انا بقول يا جماعة رشح اللي له مرجعية اسلامية، هو اصبح واحد بس، دكتور محمد مرسي. انا عايز اقول الفترة القادمة فترة محتاجة لعمل كبير جدا، يعني لسه تقريبا 3 4 5 دقائق كده قبل ما ناخد الفاصل بقى عشان نخش على الدرس الاخر او النص الثاني للدرس. عايز اقول يا جماعة الفترة الجاية احنا محتاجين يكون لنا دور كبير جدا في نصرة الدكتور محمد مرسي، ونصرتنا له هتكون في عدة امور. اولا احنا كدعاء وعلماء الى الله ودعاء الى الله سبحانه وتعالى، اولا لابد يكون في تكاتف وتلاحم بين كل الدعاء والعلماء الى الله سبحانه وتعالى، يكونوا على قلب رجل واحد ويتم الحث الدائم على اختيار هذا الرجل. الامر الثاني ان يكون لنا جولات في الاماكن اللي كان فيها الامر بسيط شوية او الاعداد فيها بسيطة شوية، ان احنا نروح هناك نذكر الناس ونعرف الناس ونوضح للناس يا جماعة احنا عايزين مصر يبقى الشريعة فيها واضحة، الدين يبقى فيها ظاهر، يا جماعة احنا مش عايزين فساد تاني، مش عايزين ظلم تاني، مش عايزين قهر تاني، مش عايزين ذل تاني، يا جماعة احنا ما صدقنا نحس ان احنا عندنا عزة شوية، حاسين ان احنا عندنا يعني مش عايزين نتذل تاني، مش عايزين نتهان تاني. فده الامر. الامر الثالث التوضيح الدائم للناس ان المسألة مسألة قضية ان في عندنا مرجعية اسلامية، زي ما هم بيطلعوا على قناتهم يقولوا دول هيعملوا هيولعوا فيكم وهيعملوا ايه وهيسووا ايه، يا جماعه احنا لازم نوضح للناس الحق. يا جماعه القنوات لا تتوقف، القنوات العلمانيه والليبراليه لا تتوقف ال 24 ساعه، لا تتوقف ال 24 ساعه عن تحذير الناس من اللي بيحملوا فكره المرجعيه الاسلاميه. لا يا جماعه احنا لازم نوضح للناس ونفهم الناس. اثنين، انتوا دوركم ايه؟ دوركم خلينا على ثلاث دوائر. الدائره الاولانيه انت والدك والدتك اخوك اختك، انت زوجتك اولادك، لازم تحث اولادك على الخروج ان شاء الله تأييد الدكتور محمد مرسي في الجوله القادمه باذن الله تبارك وتعالى. انصح والدك، انصح والدتك اذا كان حد ضحك عليهم او حد صور لهم صوره او هم يعني يا عيني امام الضغط بتاع الاعلام ده حسوا فعلا ده خطر، لا وضح لهم الامر، يعني احنا محتاجين مرجعيه اسلاميه، اللي هيحكمنا بدين ربنا سبحانه وتعالى مش هنتظلم، طالما المساله مساله دين، في دين ما فيش قهر، لان الدين ده بيعطي الناس حريتها، الدين ده بيعطي الناس بيرفع من شأن الناس مش بيذل الناس. بنو اسرائيل لما تركوا الدين ذلوا، مش عايزين نذل تاني، مش عايزين نخضع تاني، مش عايزين تاني يداس علينا بالاحذية تاني. يعني يا جماعة فعلا والله يعني صادق الشيخ حازم ما كان بيقول ادركوا اللحظة الفارقة، مصر الان في لحظة فارقة، مصر الان في لحظة حاسمة. انت الدائرة الاولية دائرة اسرتك، الدائرة التانية دائرة عملك، دايرة عملك دايرة اصحابك، دايرة اصحابك دايرة عملك واصحابك، تنصحهم وتذكرهم وتوضح لهم، طمنوا الناس، فهموا الناس المسألة مش فيها خوف ولا حاجة. يا جماعة الدين لما بيحكم احنا محتاجينه، احنا محتاجين مرجعية اسلامية بتحكم احنا محتاجينها. يا جماعة شريعة ربنا لما هتكون ظاهرة في البلد صدقوني والله لا حد هيتظلم، حتى الليبراليين والعلمانيين اللي ماسكين الاسلاميين الان بيدوسوا عليهم بالاحذية صدقوني والله، صدقوني والله هيلعبوا بالامن والامان، هيلعبوا بالامن والامان، هيبقوا مرتاحين، هيبقوا ما شاء الله في قمه السعاده ان شاء الله. الامر الثالث بقى دايره بلدك، دايره قريتك، قريتك اتضحك عليها بالفلوس، بعض الناس في قريتك ضحك على الناس بالفلوس. احنا لا نملك الاموال اللي اتصرفت على في مرشحين تانيين، ولكن احنا معانا دعوتنا، معانا كلمتنا. من اعظم الكلمات انا كنت بكلم الشيخ ابو اسحاق الحويني اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظه وان يشفيه، كنت اكلمه امبارح كنت بطمن على صحته. ففي آخر مكالمة وإن شاء الله أقول لكم كان ده في الجزء الثاني، في آخر مكالمة بقول له شيخنا انصحني، فقال لي يا بني أوصيك بالدعوة خيرا، يا بني أوصيك بالدعوة خيرا. عايز أختم الجزئية ده في النص الأول من الدرس، يا إخواني يا أخواتي أوصيكم بالدعوة خيرا، أوصيكم بوصية الشيخ أبو إسحاق ليا، أوصيكم بدعوة خيرا، اجتهدوا اجتهدوا أنكم تعلموا الناس تفهموا الناس. عايز أقول هكرر نفس الكلمة قلتها في اللقاء اللي فات، عايز أقول يا جماعة المسألة مش قضية الإيجابية، مش أنا أكون أنا لوحدي اللي أنزل أدي صوتي، لا، القضية الحقيقية إن زي ما كان في واحد إيجابي واخد الناس بالفلوس وبيروح، لا لا، أنا أنزل برضو بأهل بلدي، أنزل بعيلتي، أنزل بأسرتي، أنزل بزوجتي وأولادي، أنزل بإخواني وأخواتي، أنزل بصحابي في العمل، أنزل بيهم أفكرهم أعرفهم أذكرهم بالله إن هم يختاروا المرجعية الإسلامية، يختاروا الدين، يختاروا القرب من الله سبحانه وتعالى. عايز شبابنا اللي موجود على الفيسبوك، شبابنا موجود على الفيسبوك، يا ريت يكون لنا مواقف إيجابية شوية، المواقف الإيجابية دي يعني إن إحنا ننشر الخير، ننشر الخير، ننشر الفكرة، الفكرة إحنا آمنا بها، فكرة مرجعيتنا الإسلامية، ننشر الفكرة دي واضحة ظاهرة جدا. وفي نفس الوقت إحنا عندنا ملفات كاملة، ملفات كاملة على ناس، والعياذ بالله لو ملكوا مصر صدقوني هنتبهدل، في ملفات كاملة موجودة ومنشورة على النت، ملف أسود مثلا لفلان أو لعلان، في ملفات سوداء موجودة، ننشر الملفات دي ونوضحها للناس ونفهم الناس قولهم دي الحقائق عشان يبقى عارفين احنا هنختار مين. عايز كمان يكون في تكاتف بين الطائرات الاسلاميه كلها، ما عدناش بقى نقول بقى ايه اصل هم اخوان اصل دول سلفيين، لا يا جماعه انسوا بقى الكلام ده خالص، انسوا الكلام ده خالص. عايزين نرجع مره تانية على قلب رجل واحد، قلب رجل واحد ده كلنا خلف فكره واحده، فكره المرجعيه الاسلاميه ان الدين هو اللي يحكم وسطنا. عايز برضه اقول للقنوات، قناه الرحمه امنا كلنا، قناة الأم بالنسبة لكل القنوات، قناة الرحمة، قناة الناس، قناة الخليجية، ربنا يعيدكم قناة الحكمة، قناة كامل القنوات الإسلامية. عايزهم يا ريت يكون في تكاتف بيننا وبين بعض لنشر هذه الفكرة، فكرة المرجعية الإسلامية، لدعم هذا الرجل الطيب إن شاء الله الدكتور محمد مرسي، يا ريت يكون دعمنا الفترة اللي جاية. دي بعض الحاجات المهمة جدا. وعايز أختم بقى وأقول لكم احذروا إن احنا نبدل مع ربنا سبحانه وتعالى، لأن لو ربنا بدل علينا المسألة بتكون في قمة الخطورة، المسألة بتكون في قمة الخطورة، مش عايزين ربنا سبحانه وتعالى يبدل علينا. وإذا كنا قصرنا الفترة اللي فاتت أو أخطأنا فياريت نبدل مع ربنا بس للأحسن، لأن إحنا لو بدلنا مع ربنا للأحسن برضو هيبدل علينا. ما هو الاستدلال أنا ذكرت من الجزء السيء في استدلال حسن إلا ربنا سبحانه وتعالى يقول وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا في ولا يبدلنهم تبديله. وفي سورة الكهف ربنا سبحانه وتعالى يقول وأما في شأن الغلام اللي قتل وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. احنا عايزين نكون زي الأب والأم، أبو أم الطفل ده اللي كانوا صالحين كما قال الله عز وجل فكان أبواه مؤمنين. كانت النتيجة إن ربنا خد الولد ده اللي كان هيظلمهم وجاب لهم الصالح. أنا عايز أقول لأهل مصر إحنا الآن والله محتاجين خضوع ذل انكسار رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، نكون فعلا مؤمنين صالحين طائعين خاشعين منيبين إلى الله سبحانه وتعالى في الفترة دي. ليه؟ لعل إن ربنا يطلع على أهل مصر من الصادقين من الصالحين في ساعتها أي بدلهما ربهما خيرا منه من فرعون اللي فات ده خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. محتاجين المعاني دي، محتاجين نعيش مع المعاني دي، المعاني اللي معلش هختم آخر حاجة بالآية. أنا أتفصل صريعا إن شاء الله بس بعد الآية دي إن شاء الله شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه. أصحاب الجنة لما راحوا وشافوا الجنة قدامهم ولع كل حاجة ضاحت، قالوا إيه؟ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، يبدلنا إبدال استدال، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. ليه يعني؟ أنت بدلت مع ربنا، أنت دلوقتي ظالم، فلما كنت ظالم ربنا بدل عليك في النعمة. طب إحنا أنتم بتقولوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، ربنا يدينا الأفضل من كده ليه؟ بإيه؟ إنا إلى ربنا راغبون. إحنا هنرجع لربنا وهنتوب وهنستغفر وهنرغب في كل طاعة ربنا أمر بيها وهنعملها ونسويها عشان ربنا يبدلنا أفضل منها. ياريت نفهم المعنى ده، ياريت احنا النهاردة نقول يا رب إنا إليك راغبون فأبدلنا خيرا منه، ونقول يا رب نحصل للادي والفترة اللي جاية الإيمان عشان ربنا سبحانه وتعالى يبدلنا خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يا رب تكون قضية الاستبدال واضحة بالنسبة لكم إن شاء الله بإذن الله. هنعود فصل يسير ونبدأ نفتح إن شاء الله الاتصالات لكم إن شاء الله علشان نتكلم عن عوائق التوبة وما عوائق التوبة, نشوف مشكلتهم ونبدأ إن شاء الله نحلها بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم التوفيق والسداد. فاصل بسيط ونرجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.